السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 69 بعد 100، الباب الثاني من أبواب صفة الصلاة، وفيه باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. هذا الباب سيذكر فيه المصنف رحمه الله الأحاديث التي تدل على أن تكبير الإمام، بعد أن تحدثنا عن أن التكبير هو تحريم الصلاة، متى يكون التكبير؟ قال: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف، يعني صلاة الجماعة بعد أن تسوى الصفوف ويفرغ المؤذن من الإقامة، حينئذ يتجه الإمام إلى القبلة ويكبر. لا يكبر قبل أن تستوي الصفوف، يعني بعض الناس يأتي الله أكبر والصفوف لسه بتتعدل، هذا خطأ. بل الصواب ألا يكبر الإمام في صلاة الجماعة إلا بعد أن يسوي الصفوف ويتعهدها بعد الفراغ من الإقامة، فالإقامة تسبق تسوية الصفوف، ثم تسوى الصفوف، ثم يدخل الإمام ويبدأ بالتكبير. وفي الحديث 64 بعد 600 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. فجعل التكبير مرتبطا بالتسوية، إذا تمت التسوية، فإذا استوينا، إذا شرطية، استوينا فعل الشرط، كبر جواب الشرط. تمام. رواه أبو داود. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير. الإمام أبو داود روى الحديث من طريقين: من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير، ومن طريق أبي القاسم الجدلي. يبقى رواه من طريقين، اشترك في الرواية عن النعمان بن بشير شيخان: سماك بن حرب وأبو القاسم الجدلي. سماك بن حرب روي عنه بلفظين، واخدين بالكم ولا لا؟ روي عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير بلفظين. اللفظ الأول ما ذكره صاحب المنتقى، اللي هو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. اللفظ الثاني كان رسول، اللي يذكره بقى الإمام الشوكاني، يبقى الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ المذكور وبلفظ آخر. الاثنين اللفظين من طريق سماك ابن حرب عن النعمان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، كما يقوم القدح، مش القدح، القدح وجمعه الأقداح اللي هي ايه؟ السهام. واخدين بالكم؟ القدح هو السهم او الخشبة التي فيها حزوز، والجمع قداح، اللي هي واخدين بالكم بتستخدم في تستخدم هذه السهام في مسألة الفساهم، فكان من المضحضين القرعة وما شاكل ذلك. واخدين بالكم؟ فقال: كما يقوم القدح، فالقدح هو السهم بيقومه السقاف، كيف يقومه وكيف يعدله ويجعله معتدلا فيجعلنا كذلك، فهذا يدل على اعتدال الصفوف وتسوية الصفوف. كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم، يعني بعد ما علموا هذا الأمر واستمروا عليه وفقهوه، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ. يعني إيه منتبذ؟ يعني بارز بصدره، في انتباذ يعني ظهور بصدره. قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا فيه والعياذ بالله عقوبة ربانية، لأنه يقول أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وهذا الحديث سيأتي الكلام على هذه اللفظة فيما بعد إن شاء الله. قال المنذري، طبعا المنذري كما تعلمون له اختصار لأبي داود، مختصر سنن أبي داود اللي كان طبعه الشيخ حامد الفهيم والشيخ أحمد شيخ. قال المنذري والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث، يعني الحديث المذكور اللي هو السابق السابق الذي ذكره صاحب المنتقى، لأن هذا لأن هذين الحديثين جاء وراء بعضهما في سنن أبي داود. قال وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن ماجه. طبعا احنا قلنا ان الحديث روي من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير باللفظين المذكورين، ومن طريق أبي القاسم الجدلي. تمام، رواية الجدلي فيها سمعت النعمان ابن بشير يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، وفي رواية الشيخين بين وجوهكم ليخالفن بين وجوهكم. قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهته لي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. تكتبون؟ نعم. قال الإمام النووي معناه اللي هي أو ليخالفن بين وجوهكم كما عندكم هنا، أو ليخالف رواية اللفظ الآخر لسماك بن حرب ليخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهته لي، ظهر لي من وجهه كراهته لي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. واضح هذا، أفاده الإمام النووي في تعليقه على صحيح الإمام مسلم. نعود إلى كلام الإمام الشوكاني، قال وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه، الجزء الأخير من الحديث، ولكن البخاري رواه معلقا مختصرا بصيغة الجزم، والحافظ ابن حجر ذكر من وصله. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن البراء عند مسلم أيضا، وعن أنس عند البخاري ومسلم، هذه طرق للحديث، ولو حديث آخر عند البخاري، وعن جابر عند عبد الرزاق، وعن أبي هريرة عند مسلم، وعن عائشة عند أحمد وابن ماجة وصححه الألباني في تعليقه على ابن ماجة، وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود وصححه الألباني في تعليقه على أبي داود. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر وهو الإمام حتى يخبر أن الصفوف قد استوت، يعني الصفوف نظرا لكثرة المصلين كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، فكان لا يكبر الإمام اللي هو عمر حتى يخبر من هؤلاء الذين وكلهم أن الصفوف قد استوت. أخرجه عنه الترمذي في سننه. قال: وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك، أي يتعاهدان تسوية الصفوف، ويقولان استووا. وكان علي رضي الله عنه يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. يعني من الممكن أن يقوم الإمام بمخبط المصلين قبل الدخول في الصلاة ويقول لهذا تقدم، لهذا تأخر، لهذا، وهكذا، من أجل إصلاح الصفوف. قال ابن سيد الناس في شرحه على الترمذي عن سويد بن غفلة، هذا الصحابي اسمه كده سويد بن غفلة بفتح الغين والفاء واللام، قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. يعني المؤذن بلال كان يقوم بتسوية الصفوف، يعني كان، لأنه هو الذي يؤذن، هو الذي يقيم الصلاة، فمن إقامة الصلاة تسوية الصفوف، واضح؟ قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا، مش يضربها يعني يضرب بشيء، لكن يعني يضربها ضغط كده حتى تتحرك الأقدام. قال اللي هو ابن سيد الناس يعني في تعليقه على الترمذي أو شرحه له: والآثار في هذا الباب كثيرة عن من ذكرنا وعن غيرهم. يعني الآثار موجودة عن أئمة المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير الآثار كثيرة في ذلك. قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات، من سنن الجماعات تسوية الصفوف، وليست السنة يعني المستحب، وإنما السنة الطريقة يعني. وفي البخاري في صحيحه بزيادة: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. تسوية الصف من إقامة الصلاة ولا من تمام الصلاة؟ وردت باللفظين. قال: وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة. يعني ابن حزم الظاهري قال إن تسوية الصف فرض، التسوية فرض. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إقامة الصلاة. طب الحجة إيه؟ وجه الدلالة إيه من الحديث؟ قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، لأن الله قال: وأقيموا الصلاة. فمن إقامة الصلاة تسوية الصفوف، لأن من إقامة الصلاة يعني ورب العالمين قد أمرنا وافترض علينا إقامة الصلاة، فقال: وأقيموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، منها إقامة الصلاة. فمن إقامة الصلاة أنها تكون مقامة على الوجه الذي يريده الله أن تسوى الصفوف. فقال: لأن إقامة الصلاة فرض والتسوية منها. قال: وما كان من الفرض فهو فرض. هذه حجته. وأجاب عن هذا اليعمري، اليعمري اللي هو مين؟ ابن سيد الناس، طارة يذكره بنسبه فيقول اليعمري. وأجاب عن هذا اليعمري فقال: إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له، أي لابن حزم، الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة، وليس ذلك بأولى من العكس. يعني هو لابد أن يرد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة، أو لفظ الإقامة إلى لفظ التمام، وليس أحدهما بأولى من الآخر، مش كده؟ فالذي يقول نرد التمام إلى الإقامة نقول له: ولماذا لا يرد الإقامة إلى التمام؟ الاثنان ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقدم واحدا وتجعله الأصل وتقيس الثاني عليه؟ ولكن هنرجع ونقول: هل التمام بمعنى الكمال؟ طب الكمال الواجب ولا الكمال المستحب؟ يبقى هي نفس الإشكالية اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده في لفظة التمام. تمام. قال اللي هو العمري أيضا: وأما قوله وإقامة الصلاة فرض، فيقول له: طب بس إقامة الصلاة هل المقصود بيها وأقيم الصلاة ولا الإقامة اللي هي بعد التأذين؟ يبقى التسوية من الإقامة التي هي بعد الإيه؟ الأذان. قال: وأما قوله وإقامة الصلاة فرض، فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة، وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين، وليس إرادة الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني. يقول نفس الإشكالية: إذ الأمر بتسوية الصفوف يعقب الإقامة، وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم الصلاة غالبا كما حدث مع بلال. قال أي لعمري اللي هو ابن سيد الناس فما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى، ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين، أو يقدر له محذوف علشان نجمع بين التمام والإقامة، أو يقدر له محذوف تقدير من تمام إقامة الصلاة، من تمام إقامة الصلاة، وتنتظم به إعمال الألفاظ. يبقى كده أعملنا جميع الألفاظ وتنتظم به، لو موجودة عندكم زي عندي الهمزة من فوق لا تخلوها من أسفل، تمام؟ وتنتظم به مش أعمال الألفاظ، يعني الألفاظ ملاش أعمال، إعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها، لأن إتمام الشيء زائد على وجود حقيقته، فلفظ من تمام الصلاة يدل على الوجوب. قلت معلقا ولكن قوله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم يأبى ذلك، فإن العقوبة الإلهية لا تكون على ترك مستحب، مش كده ولا لأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا على سبيل المثال أن الإنسان الذي يرفع رأسه قبل رفع رأس الإمام يسبق الإمام، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد على ذلك وخوف الناس أن ينقلب رأس أحدهم إلى رأس حمار؟ هذا لا يكون هذا المسخ ويمسخ الإنسان إلى صورة حمار إلا كعقوبة، والعقوبة لا تكون على ترك أمر مستحب. فكذلك أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، والإمام النووي لما شرحها أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، مع أن الله في القرآن قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه من أكبر الكبائر. فيبقى العقوبة اللي هي العداوة والبغضاء واختلاف القلوب لا يكون ذلك نتيجة ترك مستحب. فلا أدري يعني الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب، يعني معنى ذلك أنه من الممكن أن نترك هذا الأمر المستحب وتصبح الصفوف على ما تفرج كما يقال؟ هذا الأمر يعني أنا لا أدري كيف خفف الإمام الشوكاني في هذه المسألة، وغاب عنه الحديث الذي هو صدره أو أساس الفصل والباب الذي نتكلم فيه. قال فلفظ من تمام الصلاة يدل على عدم الوجوب. قال وقد ورد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا بلفظ فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة. لا، هذا الكلام يعني أرى أن كلام الإمام الشوكاني في هذه المسألة كان ينبغي عليه أن يتبع ابن حزم في هذا الأمر، فابن حزم كلامه واضح جدا. أما أنا آسف الشقشقة، فاحنا دخلنا هنا في شقشقة الكلام والإقامة المقصود بها إقامة إيه وتوزيع وتنويع، طب ما احنا نسينا الحديث الأصلي اللي فيه تهديد خطير جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، تمام؟ الحديث 65 بعد 600 وعن أبي موسى رضي الله عنه اللي هو الأشعري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. خدوا بالكم احنا كان عندنا الباب ايه، باب أن تكبير الإمام بعد تسويت الصفوف والفراغ من الإقامة. الحديث هنا بيقول لك ايه، إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم، يبقى الإمامة هتأتي بعد ايه القيام، في القيام إلى الصلاة، تمام؟ وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، القراءة ستكون بعد اختيار الإمام، تمام؟ قال رواه الإمام أحمد في صحيح وهو حديث ثابت وصحيح. قال الفصل الأول من الحديث اللي هو الجملة الأولى ثابت عند مسلم والنسائي وغيرهما من طرق، والفصل الثاني ثابت عند أبي داود وابن ماجه والنسائي وغيرهما، وقال مسلم هو صحيح كما سيأتي. وسيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وفي أبواب الإمامة، يعني هذا الحديث سيأتي شرحه في أبواب متقدمة. وقد ساقه المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة، وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين كما تقدم. يبقى إذا قمتم إلى الصلاة ليس المقصود الإقامة اللي هي إقامة المؤذن، قال قلت وذلك لقوله في الترجمة باب أن تكبير الإمام يكون بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. الباب الثالث باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضع. باب رفع اليدين بكبر التكبير معه رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. يبقى هيتكلم عن رفع اليدين وكيف يكون، هل هو إلى الأذنين أم هو إلى المنكبين، ومواضعه متى يكون، مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرات الانتقال، أي انتقالات، مع الركوع والقيام من الركوع بس ولا مع السجود والانتقال بين السجدتين، وهكذا. وفي الأحاديث التي تبدأ بالحديث 66 بعد 600 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا هكذا. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر الأئمة عن سعيد بن سمعان وهو معدود في الثقات وقد ضعفه الأزدي عن أبي هريرة. سمعان ولا سمعان؟ الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على الترمذي حرر الأمر فقال سمعان بالكسر فقط، والظاهر أنه هو الصحيح لأن صاحب القاموس نص على أنهم سموا سمعان بالكسر، ثم نص على أن أبا المظفر السمعاني بالفتح ويكسر، فهذا استثناء، فهذا استثناء وحده هو وأولاده. وكذلك يفهم هذا من صنيع الذهبي في كتابه المشتبه، وقد ضبطه الشارح هنا شارح الترمذي المبارك فوري بالكسر وبالفتح تبعا لصاحب المغني، مع أن صاحب المغني لم ينص عليه في هذا بل في النواس بن سمعان، وهو فيما أرى خطأ منهما جميعا، من صاحب المغني ومن المبارك فوري شارح الترمذي. هذا كلام الشيخ شاكر على الترمذي في المجلد الثاني صفحة 5. طيب قال وقد نرجع لكلام الإمام الشوكاني وقد أخرجه الدارمي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأخرجه الترمذي أيضا بهذا اللفظ المذكور في الكتاب وبلفظ كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. وقد تفرد بإخراج، خدوا بالكم بقى اللفظ ده هنناقشه شويه هنناقشه، وكان يعني الإمام الترمذي أورد الحديث في كتابه بلفظين، بلفظ الكتاب اللي معنا هنا رفع يديه مدا، وبلفظ كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر اللي هو نشر أصابعه من طريق يحيى ابن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال قد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. يبقى غير واحد روى الحديث عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد رفع يديه مدا، الذي خالف وحده يحيى ابن اليمان. قال وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث، فيعتبر يحيى بن اليمان حديثه هنا عند العلماء شاذا لأنه خالف جماعة الثقات الذين رووه عن ابن أبي ذئب بلفظ مدا، فهو قال ها نشرا، تمام، قال نشر أصابعه. قال ثم قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال عبد الله وهذا أصح من حديث يحيى ابن اليمان، وحديث يحيى ابن اليمان خطأ، انتهى كلام الإمام الترمذي في كتاب العلل. تمام، يبقى الإمام الترمذي في السنن وفي العلل بيّن أن حديث يحيى ابن اليمان خطأ، والذين رووه مدا هم الأصوب. وقال ابن أبي حاتم قال أبي وهم يحيى، إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. قوله مدا يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر، مدا تعرب إيه؟ وذبكوا. قال يجوز أن تكون منتصبة على المصدرية مفعولا مطلقا يعني بفعل مقدر تقديره إيه؟ يمدهم أو يمدهما مدا، وهو يمدهما مدا. ويجوز أن يكون منتصبا على الحرف، الانتصاب هو منصوب، إما منصوبا على المصدرية يعني المفعول المطلق، أو منصوبا على الحالية. فقال ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية يعني يعرف حال، أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه. ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع، لأن الرفع بمعنى المد يعني برضو مفعول مطلق، ولكن بفعل من معناه وليس من لفظه، لأن الرفع بمعنى المد، وأصل المد في اللغة الجر قاله الراغب، والارتفاع قال الجوهري. يبقى معنى كده انه من الممكن ان يكون المد في اللغة بمعنى الجر كما قال الراغب في المفردات، وبمعنى الارتفاع كما قال الجوهري في الصحاح. ومد النهار ارتفاعه، وله معان اخر ذكره صاحب القاموس وغيره. وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الاذنين مع الرأس، انتهى. يبقى ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس. تمام، يبقى كده يبقى في مد حتى تصل إلى الرأس. تمام، قال والمراد به ما يقابل النشر، ده الإمام الشوكاني بقول لك، لكن المد عكس النشر المذكور في الرواية الأخرى، لأن النشر تفريق الأصابع، فالمد جمعها. الشيخ شاكر له تعليق، والشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة لم ينقل كلام شاكر ولكن أشار إليه، فقال إن بعض المحققين المعاصرين قال كذا، وقد أجاب معنى كلامه إنه الشيخ الألباني صحح كلام شاكر ولم يشر إلى اسمه، أشار إليه ولم يذكر اسمه. لكن كلام الشيخ شاكر في الترمذي بيقول بقى بعد أن ذهب إلى تصحيح رواية يحيى بن اليمان، قال يحيى بن اليمان ثقة، غاية الأمر أنه تغير في آخر عمره لما مرض بالفالج، لكن هو ثقة، فوقع الخطأ في حديثه. متى وقع الخطأ في حديثه؟ في آخر عمره لما مرض بالفالج. ثم قال والذي أراه، أنتوا ليه بترفضوا رواية يحيى؟ ليه رفضتم رواية يحيى بن اليمان؟ نظرا لأنه خالف، فرد وقال مين اللي قال إنه خالف؟ والذي أراه صحة الروايتين وأنهما حديث واحد بمعنى واحد، وإنما ألجأهم إلى هذا التعليل وهو تحكم كله، هذا التعليل كله تحكم، أنهم فهموا أن نشر الأصابع هو تفريقها، النشر يبقى كده تفريق، وأن مدها هو بسطها مجتمعة اللي هو الضم، فجعلوا المد هو الضم والنشر هو التفريق، وهو فهم لا وجه له، لأن النشر ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام لا فرق بينهما، فالنشر بعكس الطي، واخدين بالكم ولا لا؟ وهو المد، يبقى النشر بمعنى المد، لأن الاثنين لو عرفنا عكس النشر اللي هو الطي يبقى النشر بمعنى الايه؟ المد. فهذا رواها بالمعنى غاية الأمر، هذا كلام يحتمله الصواب، احتمال يعني بنقوله علشان، لكن احنا بنقولش كلام احمد شاكر هو الراجح، ولكن بدون انها وجهة نظر عالم محقق في الحديث وفي اللغة، عالم محقق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب. بعد ان نقلنا كلام الشيخ شاكر في مسألة نشر الاصابع ومدها، ننقل كلام الامام الشوكاني الذي يليه. قال والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقد قال النووي في شرح مسلم إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. أجمعت الأمة على ذلك، على ذلك، ذلك تعود على ماذا؟ خلي بالكم الإمام الشوكاني كان ذكيا حينما قال الحديث يدل على مشروعية، لم يقل على الوجوب بل قال المشروعية، حتى إذا أتى بكلام الإمام مسلم يكون ملتئما معه، فقال إنها أجمعت الأمة، الأمة أجمعت على المشروعية ولم تجمع على الوجوب، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب إلى آخره. فقال إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك، ما عدا تكبيرة الإحرام حدث الخلاف بين الفقهاء في ذلك. وحكى النووي أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام، يبقى داود الظاهري قال بالوجوب، وقال يبقى بنتكلم على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أجمعت الأمة على المشروعية، مشروعية رفع اليدين وليس الوجوب. وحكى النووي أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام، لكن الأمة في مسألة رفع اليدين عند الرفع، عند رفع اليدين عند التكبيرتين عند تكبيرة الإحرام عندي مشروعية هنا، يقول فيها إجماع، وإن كان هذا الإجماع قد اعترض عليه، وقيل إن البعض يقول بعدم الرفع مطلقا، بعض أهل العلم كما سيجي. وحكى النووي أيضا عن داود إجابه عند تكبيرة الإحرام، قال وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد ابن سيار السياري، النيسابوري خطأ والصواب السياري، لأننا هذا الكلام موجود في شرح النووي، السياري نسبة إلى سيار وليس النيسابوري، أحمد ابن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه، يعني هو من أصحاب الشافعي من أصحاب الوجوه، قال وقد اعتذر له أي للنووي. في حاجة عندكم؟ وعندنا جعلهم شخصية، لا هو الصواب ان احنا مش عاوزين نشوف ارائنا الشخصيه، احنا رجعنا المسلم، يعني احنا لان هذا الكلام نقل عن مسلم، فلما رجعنا المسلم وجدناه يقول السياري، فقصد النيسابوري، نعم النيسابوري غير السياري، لكن الامام النووي قال ماذا؟ تمام. قال وقد اعتذر له اي عمن عن الامام النووي عن حكايه الاجماع اولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا، يعني هو قال بالإجماع ثم قال بالخلاف، فهل بينهما اعتراض أو تناقض؟ قال ثانيا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب، وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب، تمام، او بانه اراد اجماع من قبل المذكورين، او بانه لم يثبت ذلك عنده عنهم. لكن احنا بنقول حاجه، ده الامام النووي لم يقل اجمعت الامه على الوجوب، ولم يقل اجمعت الامه على الاستحباب، بل قال اجمعت او اشار بانه اجمعت الامه على المشروعيه، والمشروعيه اعم من ان تكون وجوبا او استحبابا. واضح الكلام؟ قال ولم يتفرد النووي بحكايه الاجماع، فقد روى الاجماع على الرفع عند تكبيره الاحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي، وكذا حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر انه قال اجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاه. الجواز هذا انه يكون الامر ايه؟ مستوي الطرفين، ولكن في العبادات لا يكون في مستوي الطرفين اللي هو المباح، العباده ادنى شيء فيها يكون ايه؟ الاستحباب، والا كان بدعه، اصل الامر مش مباح، ما فيش حاجه في العبادات اسمها مباحه، في العبادات الجواز أدناه الاستحباب، أو المشروعية أدناها الاستحباب، لكن المباح يكون في الأمور العادية، لكن في العبادات يا سنة يا بدعة. واخدين بالكم؟ قال الحافظ أي في الفتح وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. وقال ابن عبد البر كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بترك إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي، لأن من قال بالإيجاب لا يبطل الصلاة إذا نقص منها واجب، إلا عند من يقول إن الأمر الذي يفيد الوجوب من فرط فيه أو تركه يكون قد نقص من الحقيقة الشرعية للعبادة التي أمر بها، فيكون ذلك قد أتى بالعبادة ليست على الوجه المشروع، وتكون بذلك ناقصة من نقصت أحد الأشياء التي أوجبها الله عز وجل. قال الحافظ: ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأسم تاركه، وطبعا لا يأسم إلا من ترك، لا يؤسم إلا من ترك ماذا؟ الواجب. ونقل القفال وهو من أحد العلماء الشافعية عن أحمد بن سيار أنها تجب ولا تصح صلاة من لم يرفع. يبقى لا تصح الصلاة، هل هنا أحمد بن سيار قال بأنها شرط صحة؟ فإذا لم يأتي بها تصبح الصلاة باطلة؟ هذا الكلام يعني محتمل، ولكن لا تصح صلاة من لم يرفع. نرجع أصلا إلى عدم الصحة ما معناه عنده. قال: ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك. نعم، من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا. يعني هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلها أحد أنه صلى مرة ولم يرفع يده عند تكبيرة الإحرام؟ لم يحدث. فقال إن المداومة على الفعل تفيد الوجوب. قال: ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها. قال: وهو غلط على الزيدية، فإن إمامهم زيد بن علي رحمه الله ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع وقال باستحباب. يعني رأس الزيدية زيد بن علي كان يقول باستحبابه، فكيف يأتي من بعده ليقول إنه لا يجوز؟ وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحبابه، ولم يقل بتركيه منهم إلا الهادي يحيى ابن الحسين، وروي مثل قوله عن جده القاسم ابن إبراهيم، وروي عنه أيضا القول باستحبابه. وكل هذه الأمور ليست في كتب أهل السنة، وإنما الذي جعل الإمام الشوكاني يذكر هذا الأمر نظرا لأنه يعيش في بيئة زيدية وكانت نشأته زيدية. وروى صاحب التبصرة عن المالكي من المالكية، وروى صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه لا يستحب، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم. والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. قال ابن عبد الحكم: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. يعني ابن القاسم روى أن مالكا يرى ترك الرفع في الركوع والاعتدال منه، ابن القاسم فقط، لكنه كان الأغلبية تنقل عنه أنه يقول بحديث ابن عمر كما سيأتي إن شاء الله. قال: احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة. الذين قالوا باستحباب الرفع احتجوا بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة. يعني هذه السنة كما سيقول الإمام الشوكاني سنة متواترة، ولا يوجد صحابي لم يصح عن صحابي أنه ترك الرفع في تكبيرة الإحرام. لم يصح عن صحابي أن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الرفع مرة. يعني ليس النبي، لا، ولا الصحابة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، ولا أحد من ولا لم يثبت عن أحد من صحابتي أنه ترك الرفع، بل ورد عن الكثرة الكاثرة منهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام. قال: احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة، حتى قال الشافعي رحمة الله عليه: روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم، لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم. وقال البخاري في جزء رفع اليدين، ألف كتابا الإمام البخاري منفصلا اسمه جزء من أجزاء الحديثية في رفع اليدين، قال: روى الرفع 19 نفسا من الصحابة. وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من 30 صحابيا. وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البيهقي وهو كما قال، يعني البيهقي لما نقل عن الحاكم قال وهو كما قال، يعني أيد كلام الإمام الحاكم. قال الحاكم والبيهقي أيضا ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة. لا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة المبشرون بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة لم يتفقوا على رواية سنة من السنن كاتفاقهم على رواية هذه السنة مع تفرقهم في الأقطار الشاسعة. وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع. وقال البخاري في الجزء المذكور قال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثني أحدا منهم، الصحابة كل الصحابة. قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام فبلغوا 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال الحافظ في الفتح وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا 50 رجلا. واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود. من قال بعدم الاستحباب احتج بماذا؟ بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رفيع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. يعني الذين قالوا بعدم الاستحباب ما حجتهم؟ قالوا إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة رواه الإمام مسلم والإمام أبو داود. وفي الحديث خرج علينا جابر بيقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فلأنا فوجدنا نصلي فقال ما لي أراكم رفيع أيديكم كأن أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. كانوا إذا سلموا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وغنين بالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه المقولة. فهذه المسألة لا علاقة لها بالرفع عند تكبيرة الإحرام، تمام؟ قال وأجيب عن ذلك، يعني الذين قالوا بالاستحباب ردوا على من استدل بحديث جابر أنه حديث في غير محل الخلاف، يعني في غير محل الواقعة التي تستشهدون به عليه. نحن نتكلم عن الرفع عند التكبير وأنتم تتكلمون عن السلام. قالوا ومن أين أتيتم بالكلام في السلام؟ الحديث يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رفيع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. أولا عايزين نفهم يعني خيل شمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ما لي أراكم، يعني ما لي أراكم تلوحون برفع الأيدي، هذا الرفع كأنكم شبهتم يعني أنفسكم خلي بالك بيقولوا إيه أذناب، الأذناب اللي هي ذيول الخيل، الأذناب جمع ذنب والذنب هو ذيل الخيل، والشمس اللي هي المختالة، ولأن الشموس في اللغة الذي لا يثبت بل تكسر حركته، فهي خيل تختال فتحرك ذيولها فتصبح الذيول دائمة الحركة من باب الاختيال، والاختيال في الخيل أمر معروف، فهم يحركون كذا. فقال لهم ماذا، لماذا تفعلون هكذا؟ كأن أيديكم أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. لا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمر ده. طب ما علاقة هذا بمسألة التكبير؟ قال لك طب بقولي ما لي أراكم رفيع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة، نهاهم عن إيه؟ رفع الأيدي. طب هنرد عليهم ونقول لهم إيه؟ قال وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص، فإن مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة. قال شو بقى جمع الطرق والروايات؟ كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين. يبقى الكلام ده كان في الإيه؟ في التسليم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تومئون بأيديكم، علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، لكن إيديكم تبقى فين؟ على الأفخاذ. واخدين بالكم؟ يبقى هنا الكلام ملوش علاقة بالإيه؟ بمسألة رفع اليدين عند التكبير. قال: ورد هذا الجواب الذين استدلوا به على عدم الاستحباب، قال لك لا، ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب، وهو مذهب مرجوح. يبقى أنتم هنا الحديث عام، لكن سبب مسألة الإيه؟ التسليم، فأنتم قصرتم العام على السبب، وهذا مذهب مرجوح، لأنه قد تقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن قصرتم العام على سببه وجعلتم العام هنا محكوما بصورة السبب، يبقى هذا من باب التجني على النصوص، لأن هذه النصوص عامة. فلو أخذنا كل لفظ عام وقصرناه على سببه لأبطلنا كثيرا من عمومات القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإلا مع الحديث اللعان ورد على سبب خاص، وحديث وقصة الزهار مبنية على إيه؟ سبب خاص لخولة مش كده ولا لا؟ يبقى ده الكلام. فقال: ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب، وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول. قال: وهذا الرد متجه، لولا أن الرفع قد ثبت من فعلي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا. يعني لو لم يكن عندي نصوص في الرفع، في رفع اليدين عند التكبير، كنت ممكن أقول أخذ حديث جابر بن سمرة بقى أصل عندي: ولا تحرك يديك في الصلاة نهائيا، وما تقول لي ساعتها. لكن هذا خاص بالتسليم، أقول لك لا عبرة بعموم اللفظ، لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ إيه؟ عاما. لكن حينما تأتي إلي سنة متواترة، فهي هذه السنة المتواترة أشد ثبوتا من حديث جابر بن سمرة، مش كده ولا لا؟ أشد ثبوتا من حديث جابر بن سمرة، وهي سنة عملية قولية وفعلية، والصحابة أجمعوا عليها ولا يوجد لهم مخالف، فكيف؟ تمام؟ فقال: وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلحها لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب. يبقى هنا العام يقصر على السبب، والدليل على ذلك وجود هذه السنة المتواترة. قال: أقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة، دي قرينة قطعية كمان مش قرينة ظنية، لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. حتى ولو لم نقصره نقول هذا عام، ولكن يخصص بماذا؟ بمسألة مش إحنا العام، حتى ولو كان له سبب من الممكن أن يخصص ويستثنى منه بعض الأشياء. ما أنا عندي عمومات كثيرة في القرآن وفي السنة، وورد ماء، ولما يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ونيجي نخرج من المطلقات دول يا أخوانا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، مش كده؟ يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مش كده؟ لا، يبقى انا عندي هنا استثنيت عده صور من العموم اللي موجود في والمطلقات يتربصن ولا لا. طب فقال هنا: واقل احوال هذه السنه المتواتره ان تصلح لجعلها قرينه لقصر ذلك العام على السبب، او لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. يبقى عندي حالتين أو تصرفين: إما أن نجعل السنة المتواترة صالحة لجعل هذا قرين لقصر العام على السبب، وبخص بالسبب فقط، أو يخصص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. وربما نازع في هذا بعضهم فقال، منازعة جديدة: قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرح، يبقى نطرح الاثنين، نلغي الاثنين اللي هي العام ونلغي الايه الخاص كمان، لان ما نعرفش مين اللي متاخر، مع ان ده ملوش علاقه تمام ده الكلام ده في النسخ والمنسوخ. اما قضيه معرفه المتاخر والمتقدم في العام والخاص هذا مذهب مرجوح، مذهب ضعيف جدا، بل الصواب اننا نبني العام على الخاص بناء مطلقا، عرفنا ان مين السابق ومين اللاحق، او لم نعرف، او لم نعرف سواء عرفنا ايهما السابق وايهما اللاحق، عرفنا التاريخ او لم نعرف. فالاصل ان العام يبنى على الخاص والمطلق يبنى على المقيد، هذه هي القاعدة. لكن مسألة معرفة السبب في الناسخ والمنسوخ، فقال وربما نازع في هذا بعضهم، فقال قد تقرر عند بعض اهل الاصول انه اذا جُهل تاريخ العام والخاص الطرح الاثنين، وهو لا يدري ان الصحابة قد اجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجمعون الا على امر فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يعني فيدل هذا على عدم جهل التاريخ، فان الرفع كان في اخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابة داوموا عليه، على انه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي انه قال بعد ان ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال، قال فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. يبقى عرفنا انه ايه، ان الرفع متأخرا عن حديث خيل شمس، مش كده ولا لا، اذنب خيل شمس. قال وايضا المريب هنا رد عليهم باننا عرفنا المتأخر والمتقدم مع اننا لسنا في حاجة الى ذلك، فقال ماذا، وايضا المتقرر في الاصول بان العام والخاص اذا جهل تاريخهما وجب البناء، البناء يعني ايه، بناء العام على الخاص، تمام، وقد جعله بعض ائمة الاصول مجمعا عليه كما في شرح الغاية، غاية السؤل في علم الاصول وشرحي، يعني جعل بعض أئمة الأصول هذا أمر مجمع عليه عند الأصوليين، اللي هو إن إحنا بنبني العام على الخاص مطلقا بدون البحث في الزمن، الكلام ده في الناسخ والمنسوخ. قال وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعا عليه كما في شرح الغاية وغيره، وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل، المدخل للصحيحين، ربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل. ايه هو بقى اللي احتجوا بيه، اللي ممكن يحتجوا بيه، من حديث انس بلفظ من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، وبما رواه ابن الجوزي عن ابي هريرة بنحو حديث انس وهو لا يشعر، من اللي لا يشعر، اللي احتج، وربما احتج بعضهم وهو لا يشعر ان الحاكم قال بعد اخراج حديث انس انه موضوع، وفي بعض الناس يحتجوا بالحديث وما يبصش اللي خرج الحديث نفسه قال ايه، وهو لا يشعر ان الحاكم بعد اخراج حديث انس قال انه موضوع. وقد قال في البدر المنير ابن الملقن، يعني ان في اسناد محمد بن عكاش الكرماني قال الدارقطني يضع الحديث، وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات، يبقى لا حجة في الحديث. وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام، هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنا لها، يعني احنا بنرفع كيف، يبقى احنا هنا نسيتوا باب رفع اليدين وبيان صفتي ومواضعي، المواضع عند تكبيرة الإحرام وكما سيجي، طيب صفته هيجي، طب برضو في موضعه، الموضع يكون مع التكبير ولا قبله ولا بعده. قال وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام، هل يكون قبلها قبل التكبيرة أو بعدها أو مقارنا لها، ففي بعضها أي في بعض الأحاديث قبلها ففي بعضها قبلها، كحديث ابن عمر الآتي بلفظ رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، يبقى الرفع سابق للي أخوانا للتكبير، وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ كبر ثم رفع يديه، وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب بلفظ، وهو حديث صحيح كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، تمام، ورفع يديه. وفي حديث وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة، يعني يكبر مع الرفع لا قبل ولا بعده. قال الحافظ: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي، مش حجر، حجر الآتي، عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير. يبقى مع التكبير، أو كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، الاثنين مع بعض. قال: وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، يبقى الاثنين يكونوا مع بعض. الله أكبر، واخدين بالكم؟ قضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضا عند المالكية. طبعا العلماء اختلفوا في هذا، لكن أنا عندي سعة، يعني أنا عندي الآن حديث ابن عمر من طريق ابن جريج في مسلم بيقول: رفع يديه ثم كبر. واضحة جدا أن التكبير بعد الرفع، ثم، لأن ثم للتراخي. وحديث مالك ابن الحويرس عند مسلم بلفظ: كان إذا كبر ثم رفع يديه، عكسه مش كده ولا لا؟ ثم برضو تدل على التراخي، بيكبر الأول ثم يرفع يديه. لكن الأولاني حديث ابن عمر من طريق ابن جريج: رفع يديه ثم كبر. وحديث وائل ابن حجر بلفظ: رفع يديه مع التكبير. وذاك المسألة فيها سعة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه ثم يكبر، وكان أحيانا يكبر ثم يرفع يديه، وكان ثالثا في أحيان أخرى يرفع يديه مع التكبير، فكان الأمر واسعا. ولذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالثلاثة أحوال يجوز هذا وهذا وذاك، الأمر فيه سعة. قال: وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى. الأصم يسمع والأعمى العكس بقى، معلش، الأصم يرى، ما هو مش سامع يبقى يراه، أما يرفع يديه يعرف أنه كبر، والأعمى يسمعه وهو بيكبر، واخدين مالكم؟ وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها إيه في أحايين متعددة. قال: ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة ابن عامر أنه قال: لكل رفع عشر حسنات، لكل إصبع حسنة. وطبعا هذا الكلام يحتاج إلى رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني الصحابي لا يقول عن مسألة فيها حسنات إلا إذا كان ينقل عن الوهي، إلا هيجيبها منين؟ يعني لا يجوز لصحابي أن يقول هذا من عند نفس، لأن هذه الأمور لا تأتي بالاجتهاد ولا تأتي بالتوقعات. قال: هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، كل ده عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي الكلام على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط. نقف عند هذا، لأن الأحاديث التي ستلي تتكلم عن رفع اليدين مع في غير تكبيرة الإحرام، وده بحث بقى مفصل نتكلم فيه المجلس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.